سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. وفيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع بشارات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الكتاب المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن هذه نماذج من البشارات، يعني لو يرجع واحد إلى الأصل يجد أشياء أخرى كثيرة غيرها. نعم. يعني من ذلك الآن في المزمور 149 من مزامير داود، الآن موجود، وموجود بالنسخ القديمة يختلف بعض الشيء. الآن راح أقرأ ما موجود الآن وأقرأ في الطبعات الموجودة الآن الموجودة. نعم. قال: ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب. هذا في الآن. في القديم: ليفرح الخلاق ممن اصطفى الله تعالى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحونه على مضاجعهم، ليرنموا على مضاجعهم، يسبحون مضاجعهم، ويكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة. في الحج، تكبير أذان، تكبير الأذان. جميل. بأيديهم سيوف ذوات شفرتين، لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. طبعا هذا وصف للأمة المحمدية، ممن اصطفى الله تعالى له أمته. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. يسبحونه على مضاجعهم، أو على يرنموا على مضاجعهم، وصف الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصف يكبرون الله تعالى بأصوات مرتفعة، رفع الأذان بالتكبير. وصف ما في أمة ليست هنالك أمة ترفع الأذان، ليست هنالك أمة ترفع. ولاحظ بالأعياد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرنا. هذا في الأعياد. بعد وصف للأمة: سيف ذو حدين في يدهم، هذه وصف للسيوف العربية ذات الحدين، هذا خاص. السيوف العربية لها حدين؟ حد هو أصلا في التاريخ يقولون هذه السيوف، هذا ليس لغيرها من الأمم سيوف ذوات شفرتين، لأن كل سيوف الأعاجم ذات شفرة واحدة. فهذا وصف للأمة الإسلامية. يعني هذه مسنونة من أسفل ومن أعلى. نعم، هكذا من الجهتين. سيوف العربية. نعم. سبحان الله العظيم. القديمة. ذوات شفرتين. طيب. ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات الشعوب لأسر ملوكهم، هذا ما حصل للأمة الإسلامية، جيش الإسلام. نعم. أسر الملوك وكبلوا شرفائهم، الهرمزان وغير الهرمزان. نعم. فوصف لأمة محمد، وصفهم في أحوالهم. في بس لم يأتي ذكر محمد. لا هو هذا هو هي البشارات أقسام، بشارات أقسام، منها في ذكره كما ذكرنا في بعض البشارات القديمة، ومنها في وصف موطنه، ومنها في وصف يعني هيئته وجسده، وموطن مولده وموطن موطن الرسالة، وإلى ماذا إلى أي مكان يهاجر. كل هذه ذكرت. وهذه بشارة الأمة. هذه الأمة. أمته هذه بالذات خاصة. نعم صحيح. عليه الصلاة والسلام. في سفر التثنية في الإصحاح 32 قال هم أغاروني بغير إله. أغضبوني، يتكلم عن وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة. وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم. جاهلية. وربنا يسمي الجاهلية الأولى. نعم. هم ما يسموه جاهلية. في طبعة أخرى أغاضوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم، لكن الطبعات الأخرى اللي شفتها بشعب جاهل أغضبهم. بأمة غبية؟ هكذا هم حيلوه، يعني هم حولوه. الرب يقول بأمة غبية؟ هكذا هكذا. بينما بشعب جاهل هذا. يا معذرة، هذه الكلمات التي تقرأتك من المزامير أو من الأسفار أو من الإصحاح الحالية وطبعات مختلفة، لكن الأسلوب رقيق جدا دكتور فاضل. ترجمة الأسلوب هذا يعني ترجمة هو سبحان الله. طبعا ليست موجودة هي الأصلية، لكن هي نزلت بكلام الله سبحانه وتعالى أم بكلام الأنبياء؟ يعني لا، هي أوحى إليهم فاللفظ من عندهم. التوراة لا، التوراة نزلت من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. لفظا ومعنى. يعني التوراة خطها الرحمن بأصبعه في الحديث الشريف. الألواح نزلت، ألواح. الألواح نزلت على بعض. نعم نعم. لكن هذا أسلوب لا يمكن أن يقوله رب. هذا ترجمة. لأن هي ضائع ضاعت. هي ضاعت. كل قبر موسى لا يعلم قبره حتى الآن أحد. كم يعني. صحيح. ثم مات عبد الرب موسى وإلى الآن لم يعرف أحد قبره. طيب على من نزلت وكم بينه وبين التوراة؟ هذه ترجمة عن هي نزلت بأي لغة التوراة؟ العبرية. اللغة العبرية. طبعا. أم بالهيروغليفية؟ لا، هم عبرية. هم العبرية. لكن سيدنا موسى كان معاصر لفرعون، فرعون مصر، واللغة المصرية كانت لغة هيروغليفية. فيما أتوقع عن هكذا لغتهم، يعني هم هكذا. نعم. لغتهم يتحدثون فيه فيما أظن. لكن هذه أيضا بشارات عندهم. إذن هم كانوا يؤمنون بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قطعا. لا يكذبونه. ولذلك قسم من علمائهم آمن، عبد الله بن سلام وغيره. من أحبار اليهود. نعم. نعم. نعم. في أشعياء في الإصحاح 41 قل من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه، دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذر بقوسه، مر سالما في طريق لم يسلك برجليه، من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء، أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. هذا وصف لمحمد الذي يعني ربنا نصره ودفع أمامه وجعلهم كالتراب سيف وكالقش كذا. نعم. هذا الوصف جاء بأرمياء في الإصحاح السادس. هكذا قال الرب، هو ذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصي الأرض، تمسك القوس والرمح، هي قاسية لا ترحم، صوتها كالبحر يعج، وعلى خيل تركب مصطفى كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون، سمعنا خبرها ارتخت أيدينا، أمسكنا ضيق ووجع كالماخض. الأمة، المراد بالأمة العظيمة تقوم من أرض الشمال هم أهل العرب، أهل القوس والرمح، ولين ذكر تمسك القوس والرمح. زين. قاسية لا ترحم، أشداء على الكفار رحمه الله. نعم. تركب الخيل، واضح هذا. مصطفى كإنسان يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ارتخت أيدينا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. جيد. وصف لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. يعني احنا ماذا نريد؟ ذكر اسمه ووصف جسمه، الوصف مال الشامة وكذا، موطن مولده. أين ينزل الوحي؟ مبعث الرسالة. أين ينزل في جبل في غار حراء في هذا. أي زين، أين يهاجر؟ مكان مهاجرة أمته الكعبة. زين يعني ماذا يعني كيف ماذا يريد واحد من من البشارات؟ يعني هم ربما لا يكذبون الأمة أو لا يكذبون الرسالة التي سوف تأتي في آخر الزمان بالنسبة لهم، لكن ربما تحفظهم يكون على شخص النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد تحديدا. مذكور في القديم، يعني أنا قرأت في الكتب القديمة أنه يقول لك يعني بعضها ذكرتها لا يكاد يهمل ذكر الرسول. نعم، في الصفحة عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن تيمية، يقول قرأت في المزامير بعضها يذكر الرسول وبعضها في نفس النص في مكان آخر أو في نسخ أخرى يقول لم يذكر، يعني حرفت. نعم، بارك الله فيك. فصل ونواصل دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. نكمل البشارات الخاصة بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس. أيضا هنالك يعني نص قاله حزقيال يهدد اليهود بالأمة الإسلامية، ماذا قال؟ إن الله مظهرهم عليكم وباعث فيهم نبيا، نعم، وينزل عليهم كتابا وممللكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق ويخرج رجال بني قدار العرب، بني قدار العرب، في جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض، هو غزوة بدر، بدر، متسلحين، فيحيطون بكم وتكون عاقبتكم إلى النار. فاستغيثون فاستجاب لكم أن يمدكم. يا سلام، سبحان الله، حتى في الأحزاب هذا. نعم، فأرسلنا عليهم ريحا بالأحزاب وجنودا لم تروها. سورة الأحزاب، نعم. يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الملائكة، الملائكة طبعا، سبحان الله العظيم. لكن أصحاب الكتاب المقدس كانوا يعلمون هذا، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. طبعا. يعني إذا كان هنالك إخبار بمجيء أمة سيدنا محمد. قطعا. يعني كم مرة هذا؟ كثير. كرروا قدار وبني قدار كثير. يعني كثير. نعم. وحي على العرب، مو وحي على العرب. صحيح. من جهة بلاد العرب، ووحي على العرب في فاران. هم العرب جنس يا دكتور فاضل. طبعا. وبني إسرائيل. يعني هذا جنس وهذا جنس، ولا هذا نسبة إلى يعقوب. إسرائيل هو أبوه، إسرائيل هو يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. هو سيدنا يعقوب إسرائيل. هو إسرائيل. لكن ليسوا من العرب. لا لا قطعا ليسوا. العرب تمثل سيدنا إسماعيل. إيه، ساميين، هم يرجعون إلى إسحاق، يلتقون بإبراهيم. هو هم ساميون ونحن ماذا؟ أيضا ساميون نفس الشيء. يعني نحن إسحاق وإسماعيل أخوان. هكذا صحيح. أولاد يعني إبراهيم. صح. فبني إسرائيل من إسحاق، وإحنا من بني العرب. إذا نحن أبناء عمومة. هكذا. المفروض يعني. في إنجيل يوحنا حقيقة هذا إنجيل يوحنا يستعمل كلمة فارقليط. كلمة؟ فارقليط. يعني ماذا؟ والآن بالترجمات أخذتها من طبعة الموصل طبعا سنة 1876. ما راح تجد هذا الآن الكلمة فارقليط بالهذا، تجد إما المخلص أو المعزي. والفارقليط هذا النص، هذا الإصحاح الرابع عشر الفقرة 16. بالعبرية ولا فارقليط بالعبرية؟ أصلها رومانية، رومية، رومانية، يونانية. نعم، يونانية هي. الفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي، هو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. الفارقليط معنى الذي يحمد الله، الحماد، أحمد، أحمد. فارقليط. نعم، وبرقليطس يعني أحمد. أحمد هي في الحقيقة أحمد، يعني الحماد الذي يحمد الله كثيرا، هذا هي الفارقليط الذي له حمد كثير. ف فهم لما اشتهر الفارقليط وكان يحتجون بهم أنه قال الفارقليط والفارقليط هو محمد، محمد هو الذي يحمد أو هذا، فترجموها إلى المخلص والمعزي. هسه الآن إلا الطبعات القديمة ترجموها إلى المخلص أو المعزي قسم يترجموها. لو ترجع إلى الطبعات القديمة هم اللي هم طبعوها تجد الفارقليط وإذا جاء في الخامس عشر، وإذا جاء الفارقليط ها في إنجيل يوحنا الإصحاح نعم الخامس عشر، وإذا جاء الفارقليط الذي أرسله إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب فهو يشهد بي، فهو يشهد لي. سادس عشر، إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، لا ينطق عن الهوى. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. الحامد يعني والحماد أو المحمود أو الذي يحمد، أحمد يعني هم هذا. هذا هم قالوا، ما هو سيدنا عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قالوا هذا محمد وليس أحمد. هو نفسه هو أيضا يسمى محمد وأحمد، يعني أكثر من اسم يسمى. لكن يعني السؤال الآن نزل في هو محمد أحمد، محمد وأحمد ورد، حتى أنا يعني ورد محمد. نعم نعم محمد في عدة يعني هذا، لكن ما ثبت بالقرآن عندنا أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، ما من أسمائه أحمد ومحمد. نعم من أسمائه. نعم نعم نعم من أسمائه. يعني لاحظ هسه إنجيل برنابا أن وقع في يدي هذا جميل برنابا. نعم لم هم يعني لا يعترفون به تماما. لا هو يعني لاحظ يعني البابا كلاسيوس حرم قراءة هذا الإنجيل سنة 492 قبل ميلاد الرسول بمئة سنة تقريبا. الله أكبر. نعم اسمه إيه؟ إنجيل برنابا. لا الذي حرم البابا مين؟ كلاسيوس. كلاسيوس نعم سنة 492 حرم قراءة هذا الإنجيل قبل ميلاد الرسول. وعلى من نزل هذا الإنجيل يعني؟ جاء على من لما يحرم قراءته؟ مثل شو هسه هو الأناجيل تنسب إلى كاتبيها، إنجيل متى وإنجيل يوحنا يعني. هو معذرة إن الإنجيل لم تنزل باللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى؟ أم سيدنا عيسى حتى ما فيش إنجيل اسمه إنجيل عيسى يعني. ما فيه من ضاع هو. يا سبحان الله. ما موجود. طب لما يحرم إنجيل برنابا تحديدا؟ لأن هو يختلف عن بقية الأناجيل باعتبار هو يقول بالتوحيد ليس لا يقول بالتثليث هو. الله أكبر. نعم نعم نعم. إذن التحريف وقع قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، ما يقرب بخمسة قرون تقريبا يعني. كثير يعني هو أصلا يعني إنجيل برنابا أنا وقع بيدي طبعا هذا الكتاب، يعني هو يعني القدامى المسلمين ما كانوا يعرفوا، ولذلك ما احتجوا به، وكان لما الذين كانوا يحاجون النصارى وهذا ما ذكروا إنجيل برنابا، ما وصل إليه، ما وصل إليهم، لا يعلمونه. طبعا هو أول ما ظهر في إيطاليا وباللغة الإيطالية. وما زال موجود بتصور يعني صعب الوصول عليه. لا هو الآن النشر أتصور كثير النشر، لكن يمكن لا تكاد صفحة إلا ويذكر اسم الرسول صراحة. محمد. نعم محمد. يعني أنا الآن راح أعطيك يعني من جملة ما قرأت منه. يا ليت. تفضل. تحت. يقول هذا قرأته في نص الإنجيل هذا. طبعا برنابا هو من تلاميذ السيد المسيح للعلم يعني. نعم. من تلاميذ السيد المسيح برنابا. هذا من الحواريين يعني. طبعا. عاصرة. أي نعم نعم. هذا يعني قديس مذكور في أعمال الرسل أنا قرأت له. بس أنا ما نسمع بالفعل في مرقس وحنا ويوحنا وبطرس. هو لما كان مانعي كيف يعني تسمع راح تسمع لي. يعني هذا الآن لو مسكت الآن الكتاب هذا الحديث يعني العهد الجديد لو مسكته راح تجد في أعمال الرسل 11 فقرة 22-24. فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس. يعني هم يعترفون ببرنابا. مو موجود في الآن، لكن ما الإنجيل ماله ما يعترفون به. الآن موجود. الآن لو يعني إذن البابا جلاسوس لما عندما حرم فاته أن يحذف هذه العبارة الموجودة. لا هو مو برنابا، شخص موجود هو يعني. لاحظ أيضا جاء فيه الآن لو تمسك الآن العهد راح تلاحظ. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. ده صاحب إنجيل. طبعا. قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل. وهذا كله في أعمال الرسل موجود يعني. يعني هو ذكر ليس غريب وإنما هو من الحواريين. وممتلئ بالروح القدس. كما يذكر. يعني هو صادق فيما يقول. هكذا. والإنجيل شهد له أنه رجل صالح ممتلئ بالروح القدس. ها الآن راح أقرأ لك نص منه. لكن قبل نص معذرة سيد الدكتور فضل، البابا جراسيوس لما حرم قراءة الإنجيل هذا قبل بعثة النبي في عام 492 يعني إذا مباشرة بعد موت السيد المسيح 600 عام تقريبا أو 615 عام تقريبا. الرسول ولد سنة 571 ولد مو ليس البحث 622 يعني في مرحلة مبكرة. نعم. لاحظ الآن هذا راح أقرأ لك النص من الموجود الآن. تفضل حضرتك. 39 يقول فلما انتصب آدم على قدميه لما خلق ربنا رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ومحمد. نعم. في الإصحاح 41 الآن راح أقرأ لك الفقرة 29-30 فاحتجب الله هذا عند بعض الخطيئة. بعد ما عصى يعني وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب فوق باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. في الإصحاح 54 يتكلم على يوم الحشر إلى أن يقول ثم يحيي الله بعد ذلك سائر الأصفياء الذين يصرخون اذكرنا يا محمد ويذهبون إلى آدم وإلى ثم يذهبون في الأخير الرسول يقول أنا لها أنا لها حديث الشعر. نعم. في 112 ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة. أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم. أجاب يسوع بابتهاج قلب إنه محمد رسول الله. هذا سيدنا عيسى. نعم. عليه الصلاة والسلام. هذه قوية. إذا سيدنا عيسى أطلق عليه اسمه محمد رسول الله. بأبي أنت أمي يا رسول الله. ولهذا يحرمون قراءة إنجيل برنابا. أين هذا الإنجيل حضرتك؟ الآن موجود هو. موجود بالأسواق. نعم موجود بالأسواق. وقالوا يعني حقيقة ما هذا؟ قالوا المخطوطات. والأشياء التي وجدت في البحر الميت مكتوبات ما إلى شيء قالت تؤيد هذا الإنجيل. سبحان الله. وهذا لم يكتب له الضياع والانتشار كما ذاعت الأناجيل الأخرى. وإن فاتهم أيضا أن يحذفوا منها بعض العبارات التي تبشر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد كل هذا التجوال والتطاف دكتور فضل بشارات النبي عليه الصلاة والسلام في ظن حضرتك لما ينكرون النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو من ليس الآن هو فقط وإنما من القديم. ربنا هو ذكر أنهم حسدوا ذكره فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. قال حسدا من عند أنفسهم كثير يعني الأمور يعني تدعو للإنكار عند الناس ليست قليلة. يعني أنت تعلم الحق وتنكره يعني هذا كثير عند الناس ليس قليل. طب هم الإنكار لشخص النبي عليه الصلاة والسلام أم لمنهجي للقرآن لأمتي لماذا تحديدا؟ يعني إذا كان شخص غير سيدنا محمد إذا كان نفس الإشكال سينكر أيضا نفس الإشكال لأن إذا كان يسلبهم ما هم عليه من يعني مما هم متمتعون به وما ذلك نفس الإشكال. نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك. تسمح لنا بتناول بعض الأسئلة من أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كافة بقاع المعمورة. الأخت خلود من المملكة العربية السعودية كان لها سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية الكريمة تطلب الشرح واللمسات البيانية الموجودة فيها سيدي. عن هذه الآية وردت بين آيات الصوم. نعم. كتب عليكم الصيام وراها يعني ما يتعلق أيضا بالصيام، ما يتعلق بالصوم وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. يعني هذه الآية هي وقعت بين آيات الصوم، هذه آية. طبعا ورود هذه الآية في هذا الموضع يدل على أن الصوم من دواعي الإجابة. فيعني إذن يحسن أو ينبغي أن يدعى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، الجو الروحاني الجميل. نعم، في هذا الوقت. في الحديث أيضا للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة: وثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. إذن هي وقوعها بين آيات الصوم ما يوضح أن الصوم الصائم مستجاب الدعوة، وإهابة بالصائم لأن يدعو ربه. هذا هو النسق العام أو إذا جاز كما يقول علماء اللغة المسرح اللغة والحالة. نعم. أو للحدث. نعم. أيضا ملاحظ حقيقة هنالك أمر أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالإجابة عن السؤال. قال يعني لم يقل لهم قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل لهم إني قريب، مع أنه ديدانه في القرآن الكريم إذا سألك قل أو فقل في مواطن كثيرة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه لا، هو ربنا سبحانه وتعالى. تسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربنا. طب يعني دلالة وجود قل أو فقل وحذفها من دون تبليغ ربنا هو الذي تكفل بالإجابة نص يعني مباشرة. وإذا قال وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب أو قل إني قريب، هذا أمر بالتبليغ. أمر بالتبليغ. أما هذا ربنا هو أجاب، سأل هو الذي أجاب، ليس بالواسطة، ليس بالنقل. هو الذي أجاب حتى يعني حتى الناس وحتى عبادة يجأرون إليه بالدعاء. هذا واحد جيد. ثم ربنا سبحانه وتعالى لاحظ تكفل بالإجابة إذا دعاه العبد، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يعلق ذلك بالمشيئة، ما قال إن شئت، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني هو وإذا شرطية. نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل إن شئت أو شاء ربك، إن شاء ربك أو إن شئت. يعني مثلا هو في موطن قال إن شاء، يعني لاحظ قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، بينما ذاك لم يقل إن شاء. هو وجود المشيئة معناه ربما يفعل سبحانه وتعالى وربما لا يفعل، إن شاء. وعدم وجود المشيئة كهذه الآية يجيب قطعا، لأن الصائم قطعا تجاب دعوته إن لم تكن نفسه تدخر له في الآخرة أو يدفع عنه سوء. طب هنا يعني هل أفهم من كلام حضرتك بأن السياق العام أو النسق العام الدلالة الموجود في سورة البقرة الصيام وهذه الآية في وسط هذا النسق العام أن هذه الآية خاصة بالصائم فقط؟ دعاء هو دعاء في طاعة، ليس في قطيعة رحم. دعاء في طاعة، بينما ذلك هم أصلا يعني جاءت عندما وقعوا في الحرج والمأزق يعني أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة، يعني قبلها ما كان. أما هؤلاء هم طائعين يعني في وقت طاعة وهم لا الصيام. فكيف يعني لاحظ أمر أيضا، لاحظ أنه قدم الإجابة الدالة على جواب الشرط. ماذا قال؟ قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل إذا دعاني أجيبه. هو المفروض خارج القرآن الكريم كيف يكون السياق؟ يعني الأصل أن يأتي بأداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. الآن هو قدم الجواب للتأكيد على أنه سيحصل هذا، قوة الوعد، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقدم الإجابة على الشرط يعني تنبيها على قوة الوعد وأن هذا حاصل، حاصل يعني سليم. ثم لاحظ أنه قال إذا دعان ولم يقل إن دعان، مع أن الاثنين شرط، لكن إشارة إلى أن العبد مطلوب أن يكثر من الدعاء، يكثر. هي إن فيها صعوبة الحدث إلى حد ما، فيها صعوبة يعني طبعاً. إذا أقوى منها أو آكد من إن طبعا في الشرط طبعا، إن تأتي للأمور المحتملة الوقوع والمشكوك فيها والموهومة والنادرة والمستحيلة، سائر الافتراضات هائل يعني، سائر الافتراضات يعني حتى إذا مستحيل أقول إن كان للرحمن ولد، كل هذا وعلى هذا على هذا الأساس قال وإن طائفتان من المؤمنين، بس المفروض قلها قليلة سبحان الله، طبعا يعني قليلة طيب. يعني هي للمحتمل الوقوع، القليل الوقوع، المشكوك في حصوله، الموهوم النادر. ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن ولو قال إذا فجعله دكة، لا إذا يعني يستقر يعني يعني يعني في الغالب يستقر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى قوم يوم إن قيام. جعل افتراض هذا ليس حاصلا، بينما إذا لا، إذا للمقطوع بحصوله أو للكثير الوقوع، أبدا المقطوع بحصوله أو الكثير الوقوع، مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت سيأتي مو هكذا صح، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه صح، وإذا غربت صح، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ولا بد أن تنسلخ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تقضى لابد وما تبقى. ولذلك لاحظ في أيام القيامة كلها بإذا، ولا يصح أن تأتي بإن، لا يجوز. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، كلها بإذا صح، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولا يمكن أن يؤتى بإن، لا يمكن ولا يصح، لأن هذه واقع لا محالة. أو للكثيرة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، كثير الوقوع. لاحظ حتى لما يأتي موطنين إن وإذا، لو اجتمعت في موطنين إن وإذا، يأتي للكثير الوقوع بإذا والقليل بإن. مثالا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كذا وإن كنتم جنبا، قليل هذا مو هكذا قيام الصلاة كم مرة باليوم. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة قليلة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصي إن ترك صح. خيرا نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قليل لأن هذا الخط العام في اللغة، هذا اللغة هكذا. فلما أقول إذا دعان معنى إذن المفروض أن يدعو، أن يدعو الإنسان ربه، أن يدعو، وليس أن يعني هكذا لما يقع بمصيبة يدعو أو لا يدعو هكذا. على حرف، على حرف نعم يعني قالوا وإن كان ذو عسرة فناظر إلى أقل، هذا أقل أقل هذا صح، ممن يستحق الزكاة ممن يعني نعم. هذا نسق اللغة عموما، هذا اللغة، هذه اللغة، اللغة هذه. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن الدعاء شرط الإجابة إذا دعان وهو مطلوب، والدعاء مخ العبادة صحيح كما قال عليه الصلاة والسلام، وربنا يغضب إذا لم يدعى. يعني ربنا غضب على أقوام أخذهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا سبحان الله، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن الدعاء مطلوب، ما تقول رب يعلم حالي وتسكت، تدعو، المطلوب أن تدعو. وسيدنا إبراهيم ورد أنه لم يدعو، قالوا أعلم بحالي، ما عرف سيدنا إبراهيم كما ورد يعني. إحنا لا نعرف، لكن إحنا نعرف الدعاء مخ العبادة. لكن هناك في التاريخ من محقق التاريخ من كذب هذه الرواية، قال هو دعا بالفعل، وهذه رواية مغلوطة يعني، أنه سيدنا إبراهيم كيف يقول ربنا يغضب إذا لم يدعى. صحيح. الرسول كان يدعو في بدر وكان هكذا حتى سقط، حتى يظهر بياض إبطيه يعني عليه الصلاة والسلام وتسقط عباءته، مو هكذا؟ صحيح. الدعاء مطلوب. إذن هو فريضة يعني دكتور فاضل، مخ العبادة. يغضب ربنا إذا لم يدعى. صحيح، كما يقول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجاب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله. ولهذا قال إذا دعان، إذا دعا، وقال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. لعلهم يرشدون أي يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. قال أجيب دعوة الداعي، لم يقل أجيب الداعي، لأن المطلوب هي إجابة الدعوة وليس إجابة الداعي. الدعوة ما يريد، والفرق بين الدعوة ودعوة الداعي، ما يريد الدعوة ما يريده الداعي. طيب، ما يريده يجيب. أنت بأي شيء تدعو هذا دعوة. أيوة. أجيب دعوة الداعي. قد يقول أجيب الداعي، لكن بماذا يجيبه؟ بدعوته. خلاص، أجيب دعوة الداعي. نعم صحيح، ما يبتغيه البغية مالته. نعم. بعدك نأخذ هذا الاتصال هاتفي إذا أنت لنا معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم، أخونا عباس من الكويت. السلام عليكم أخ عباس. يعطيك العافية. وإياك إن شاء الله سيدي، حفظك الله ورعاك. يعطيكم العافية. بارك الله فيك يا مرحبا. العافية دكتورنا. عافاك الله، الله يبارك فيك. عاشم صوتي شوي تعبان. عافاك الله، شفاك الله وعافاك. ورحمة الله والدي السامعين والمشاهدين. بارك الله فيك. عندي سؤالي. تفضل. عن شفة الناسخ والمنسوخ. السؤال هذا الناسخ والمنسوخ. احنا عندنا علماء يقولون في ناسخ ومنسوخ. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول لا تبديل لكلمات الله، والرد على سورة هود ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته، ونرجع على شسمه سورة الصافات افتكر أقول فصلت. نعم. هم تأكد تنزيل الرحمن الرحيم، يعني شلون مثلا علماء الدين هذول يقولون في ناسخ ومنسوخ؟ لا يمكن يكون في ناسخ ومنسوخ، كتاب الله يعني كلام الله عز وجل كله ما في ناسخ ومنسوخ، في جميع الكتب السماوية كلام واحد ثابت. فإذا احنا شكينا في ناسخ ومنسوخ ما آمنا بالله الواحد القهار. ما أدري شو رأيك يا أستاذنا. طيب، ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. ومع ذلك هذا وسأل عنه أهل علوم القرآن. صحيح، نحن نتناول الجانب البلاغي اللغة بالقرآن الكريم. شكرا أخي عباس، بارك الله فيك. أخونا إسماعيل من سلطنة عمان، السلام عليكم. أخونا سعيد. وعليكم السلام. يا مرحبا أخي سعيد، شو أخباركم؟ طيبين؟ الله يرضى عليك سيد، الحمد لله. أقول لك أستاذي لو سمحت، أنا بس أريد استفسر يعني كيف ممكن أشتري أقراص هالبرنامج؟ يعني أريد أشتري البرامج هاي، يعني البرنامج. نعم. تواصل مع أخونا خضر عبد المطلب مخرج البرنامج، أو الاتصال بالإدارة، هو يعطيك الأرقام إن شاء الله تأخذ الشرايط والسيديهات المدمجة. نعم، بارك الله فيك سيدي. أخي سعيد من عمان معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى سوريا أخونا خالد. السلام عليكم. يا مرحبا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي خالد. نعم، تفضل سيدي. حاول اتصال بنا مره ثانيه، ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو. الو، اخونا منصور. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخونا منصور من السعودية. أستاذنا العزيز. رضي الله عنك. شيخنا الفاضل بارك الله فيكما. وفيك بارك. ونفعنا بهذا البرنامج وبعلم شيخنا الفاضل. يا رب يا رب. أنا لدي ثلاثة أسئلة. الأول. كل منها في كلمة واحدة فقط. الأول في القرآن الكريم والثاني والثالث في اللغة العربية. الأول في الآية 82 في سورة القصص في قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. السؤال في كلمة ويكأن ما المعنى الدقيق لها؟ وهل أصلها كلمتان وي وكأن أم أنها كلمة واحدة؟ هذا هو المشهور كما أنها مرسومة في المصحف الشريف. لا الرسمة هو المشهور أنه وي بمعنى أعجب ونعجب وي نعم وكأنه لا يفلح الكافرون وي كأنه نعم. يعني كيف نفس التركيب بالفعل عجبا يعني هم كانوا يتمنوا بالأمس ما كانوا يتوقعون هذا ما يحصل له كانوا يتمنوا مكانه بالأمس إذن كأنه لا يفلح الكافرون قسم قالوا معناها لأنه لا يفلح الكافرون طب وي كأن الله يعني كيف نعم وي ما معناها يعني أعجبوا كأن الله يبصر نعم أعجبوا أعجب أعجب وي أعجب معناها هذا هو المشهور أشهر شيء فيها كلمتان وي وكأن وكأن تعمل عمل إن طبعا ما على كأن قسم يقول معناها لأن وقسم لا على حالها لأنه ما كان متوقعين هذا الأمر كأنه هكذا كأنه ربنا هكذا يريد كأن ربنا هكذا يعمل هذه دلالتها نعم نعم أخ منصور تفضل السؤال الثاني هل استخدامها حالة معينة تستخدم في حالة معينة دكتور فضل لا هو ما يدعو إلى العجب يعني وي حتى احنا عندنا يمكن في العامية نستعمل وي والله تقال برضو زي وي حتى احنا نوبات بالعامية العراقية نقول وي وي وي وي يعني عجبا نعم عجبا عجبا عجبا طب لما كأن تحديدا يعني نعم. يعني تدخل وي على كأن تحديدا لا لا لا لا, على لا لا لا لا ما لا علاقة وي يعني ليس بينهم ارتباط لا لا لا لا تحديدا يعني لا لا ليس بينهم ارتباط نعم تفضل أخي منصور وي اسم فعل مضارع وي إيه طبعا بمعنى أعجب نعم. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي السؤال الثاني في كلمة أو لقب كلمة دكتور من أين جاءت وهل وإذا كانت غير عربية فما معناها كلمة هل دكتور هل يقابلها في اللغة العربية عالم أو علامة أو شيخ وأظن الشيخ الله أعلم يعني ليست عربية قطعا كلمة دكتور ليست عربية دكتور دكتور إنجليزية ربما أي. نذهب بقى لعلماء اللغة يعني كان معنا بالأمس الدكتور محمد حسن عبد العزيز رئيس قسم علم اللغة عضو مجمع اللغة العربية والله نحيل إليه الكلمة إن شاء الله ونأتيك بالرد التأصيلي لها هم الشيخ احنا عندنا في الشيخ وشيخ أيضا غير عربية لا عربية عربية وأبونا شيخ كذلك شيخ كبير في السن وأيضا الشيخ يعني من يؤخذ عنه في العلم شيخ يعني الإسلام نعم. تفضل أخي منصور السؤال الأخير إعراب كلمة في جملة نعم لا يكن غيرك أقرب إليه لا أقرب صنع المعروف منه إليك إعراب كلمة صنع لا يكن غيرك أقرب إليه صنع المعروف منه إليك إعراب كلمة صنع وجزاكم الله خيرا كثيرا لا هو أحد أمرين لا يكن إذا أقرب لا يكن غيرك أقرب وهي أحد أمرين أقرب هو يعني الأصل أن يكون أقرب خبر يكن تمام وصنع هو فاعل لاسم التفضيل صنع هو معنى الجملة ماذا هذا لا يكن غيرك أقرب إليه صنع المعروف منه إليه يعني معناها يعني ليس أقرب منك إلى الآخر إلا صنع المعروف يعني لا يكن ينهاه عن إذا كانت يعني أقرب وأنا ما أعرف لكن هي المفروض تكون أقرب فراح يصير أقرب وصير جملة يعني أقرب مبتدأ وصنع خبر والجملة راح يصير خبر يكن لكن هو الظاهر أنه أقرب وليس أقرب طب على أقرب تكون صنع ماذا هذا على أقرب مبتدا وخبر، الجملة راح تصير نعم مبتدا وخبر والجملة خبر يكون. يعني نتحدث عنها تفصيلا في الحلقة القادمة. الاتصالات الهاتفية فقط إن كثيرة إن شاء الله. وتترى السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أخونا خالد من الشارقة مرحبا. السلام عليكم يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي جعلكم الله خيرا لما تقدمونه من برامج جميلة. واليوم بالذات بهذه الحلقة يعني أنه تفكيري راح بعيد قوي من تفسير الدكتور صالح على كلمة إن وإذا. مهندس خالد عزت. أيوة. يا مرحبا باشمهندس فضل. فالكلمتين دول وإن هما كلمتين في القرآن الكريم وإنه راح دماغ الواحد بعيد بعيد كتير كأنه بيقرأ القرآن يمكن إن فيه أشياء كتير الواحد مش عارف بيها يعني. فجزاه الله خيرا الدكتور صالح بارك الله فيك يعني عن هذا التفسير الملم الشامل المستنير. أنا كان تعبت بهذا التفسير اليوم وكان فرحت صراحة يعني. بارك الله فيك سيدي باشمهندس خالد. بس أنا في آية في القرآن اللي هي لبني إسرائيل ستعلون في الأرض مرتين. لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة. تعلون علوا كبيرة هي الآية فيما معناها إنه دون العذر يعني على دي حاجة. الحاجة الثانية العلامات اللي كانت الرسول عليه الصلاة والسلام العلامات اللي هي العلامات اللي توجد في الأنبياء ما هي؟ علامات النبوة. علامات النبوة. حاضر. وهل هناك هل في حاجة اسمها ختم النبوة؟ ختم النبوة في حاجة كما نسمع هو في خاتم الأنبياء وخاتم النبوة يعني شيء لا ك ك ك يعني هل بالجسد نفسه؟ نعم موجود هذا بالجسد الشريف. نعم ذكرنا هذا في الحلقة الماضية وأنه كبيضة الحمامة وكزر الحجلة في الحديث الصحيحة وفي التوراة موجودة. ذكرنا. نعم صحيح. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك باشمهندس خالد عزت من الشارقة شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا إبراهيم من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذا البرنامج وأشكر ضيفك الكريم أستاذ فاضل السامي الرائي. وفيك بارك معك تفضل. وأستسمحكم في خمس ثواني تعزية أستاذ آخر عبد الوهاب المسيري. نعم. أستسمحكم في ثواني لتعزية أستاذ عبد الوهاب المسيري الذي أضرنا بالشيء الكثير في الأمة الإسلامية كلها. والله ما أسمع. أرفع صوتك بعض الشيء أخي إبراهيم. ما أسمع. نعم ما أسمع. عبد الوهاب المسيري. السؤال يا سيدي هو عن سورة في عن جزء في سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. لماذا أتت الكلمة الموت قبل الحياة؟ هل هي لمسة من الإعجاز العلمي أم هو بشيء آخر للبيان اللغوي؟ حاضر تقدم نوت على كنت أود فقط تعزية الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمه الله مات الله بوفاة رحمته. توفي عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. بارك الله فيك يا سيدي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات ونفع الله بك وبعمرك. رحمة الله عليه الدكتور عبد الوهاب المسيري المؤرخ المصري صاحب موسوعة اليهود. موسوعة من أضخم الموسوعات التي ألفت في بني إسرائيل. عدد أجزائها ضخمة جدا. أفنى تقريبا عمره في كتابة وصيغة هذه الموسوعة. رحمة الله عليه عامر الخالد. لكن ما سمعنا بموته فاعذرنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا دكتور خالد من الأردن. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعد الشيء هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. وبارك الله فيك أستاذ محمد وبالأستاذ أستاذنا الدكتور فاضل جزاكم الله خيرا. وحقيقة حلقات البشارات في التوراة والإنجيل والكتب المقدسة عن التبشير بالرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته وبدين الإسلام وباسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد يعني هذه حقيقة الـ الـ يعني الـ الأهم من أن نقول لما ينكرون هؤلاء. يعني فعلا أعطتنا لفتة على أن اليهود يوحون إلى النصارى بأن أن الكتاب العهد القديم والعهد الجديد أن دياناتهم متصلة وأن بينهم لقاء والتقاء واتصال، فلذلك استطاعوا أن يسيطروا على عقول بعض النصارى في العالم. أقول إنه هذه المبشرات التي ذكرها الدكتور فاضل جزاه الله خيرا قد نستفيد منها دعوة لكل نصارى العالم، لأني من اليهود يائس، أما من نصارى العالم أقول دعوة لكل نصارى العالم أن أيضا القرآن الكريم مكتوبا عندكم في الكتب المقدسة، وهذه أناجيلكم وهذه كتبكم، قد كتبت وبشرت بمحمد باسمه صلى الله عليه وسلم وبنبوته، بل وأكثر من ذلك كما تفضل الدكتور فاضل، بل وحتى بأمته. فهذه يعني عساها أن تكون دعوة لتقريب الناس وأن يبدأوا بقراءة هذا القرآن وبتعرف على هذا الدين وعلى هذا النبي، إنه دين الإسلام ليس منفصلا عن الديانات السابقة وليس غريبا عن ديانة النصارى، بل إن كتبكم يا أيها النصارى ويا أهل الكتاب عامة، كتبكم أقرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيد الدكتور خالد، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا. معنا اتصل آخر. ألو، السلام عليكم. أبو عماد من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ محمد. بارك الله فيك، مرحبا. تحياتي لك وللدكتور فاضل. حياك الله وبياك. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الجيد. وجزاك خير الجزاء. أستاذ محمد، الحقيقة أنا عندي سؤالين. الأول، طبعا في سورة البقرة الآية 66، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر السورة. السؤال الحقيقة الأول أنا بالنسبة لي، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد يعني ما قوم موسى أن يذبحوا بقرة، يعني لماذا لم يعطيهم الأوصاف دفعة واحدة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينزل الأوصاف اللي طلبوها يعني دفعة واحدة، أنها بقرة صفراء وأنها كذا وأنها وصل السؤال سيد محمد؟ إيه نعم وصل. طيب السؤال الثاني، يعني هل الوصف اللي وصفوه، يعني لما قالوا اللي قل ادعو لنا ربك أن يصف لنا، السؤال هذا يعني جاء في نفس السياق، يعني السؤال في نفس اللحظة أو على أيام، يعني كل يوم يسألون سؤال ليوصف البقرة هذه؟ أتمنى أني وصلت السؤال سيد محمد. تمام سليم، وصل. نعم وصل سيدي، وصل سيدي أبو عمد. طيب برضو لي طلب الله يخليك أستاذ محمد، اللي هو على كتب الدكتور فاضل. نعم. الحقيقة أنا بحثت عنها في المكتبات عندنا وللأسف ما وجدتها، في السعودية. أبغاكم تنصحوني من وين أقدر أحصل على الكتب حقت الدكتور فاضل. هي طيب. أكثرها مطبعة بالأردن، هي بدار الفكر وبدار عمار. نعم. وقسم منها طبع كتاب آخر في مكتبة الصحابة هنا في الشارقة، ومكتب والجامعة جامعة الشارقة على طريق التفسير البياني صارت جزئين منها يعني. نعم بارك الله فيك. باتصال أخونا أبو عماد من السعودية نصل إلى نهاية الحلقة. شكرا دكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.